بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. ورواه في كتاب الصلاة ورواه مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ورواه أحمد في المسند ورواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه النسائي ورواه ابن ماجه والدارمي وابن حبان وأبو عوانة وابن خزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني كل هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث الصحيح. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة التي هي أخته رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء ورواه مسلم في كتاب الطهارة وأبو داود في كتاب الطهارة كذلك والترمذي في أبواب الطهارة والنسائي كذلك في الطهارة وابن ماجه في كتاب الطهارة والدارمي وابن الجارود وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي وابن خزيمة وابن أبي شيبة والطبراني. هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث. فهذان الحديثان من الأحاديث المتفق عليها ورواها جمع من الأئمة مع الإمامين البخاري ومسلم رحم الله الجميع. والحديث الأول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فأبو أيوب رضي الله عنه اسمه خالد ابن زيد من بني النجار شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي رضي الله عنه في خلافة معاوية مع ابنه يزيد ابن معاوية لما غزا القسطنطينية فخرج أبو أيوب معه فمرض ولما ثقل قال لأصحابه إذا أنا مت فاحملوني فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم ففعلوا وقبره قريب من سور القسطنطينية معروف هناك رضي الله عنه وأرضاه. يقول إذا أتيتم الغائط، الغائط في الأصل كما تقدم المكان المطمئن من الأرض، المكان النازل من الأرض، وكان من يريد أن يقضي حاجته عادة يذهب إلى مكان منخفض مطمئن من الأرض، لا يذهب إلى شرف عالي يعلن نفسه، فكان يستتر في المكان المنخفض. ونظرا لقبح التصريح بما يخرج من الإنسان من دبره ما سمي باسمه وإنما كني عنه بهذا اللفظ الغائط أو الخلاء أو نحو ذلك. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، يعني لا تجعل وجهك إلى القبلة وأنت كاشف لعورتك تريد قضاء الحاجة. بغائط ولا بول، أما البول فلا حرج في ذكره باسمه ولهذا ورد في أحاديث كثيرة في ذكر البول. ولا تستدبروها، يعني لا تجعلها خلف ظهرك. ولكن شرقوا أو غربوا، لكن شرقوا أو غربوا، هذا الكلام لأهل المدينة، لأنهم إذا شرقوا أو غربوا ما استقبلوا القبلة ولا استدبروها. وأما من كان في جهة المشرق فإذا شرق استدبر القبلة، وإذا غرب استقبلها، ومن كان في جهة المغرب إذا شرق استقبلها، وإذا غرب استدبرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل المدينة، والخطاب للأمة عامة، يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، كأن قائلا يقول ماذا، إلى أين نتوجه؟ فقال إلى الشرق أو إلى الغرب، أي لجهة القبلة. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام، يعني خرج من المدينة إلى الشام رضي الله عنه، فوجدنا مراحيض، يعني أماكن لقضاء الحاجة، قد بنيت نحو الكعبة، قد بنيت نحو القبلة. يقول: فننحرف عنها، ننحرف يعني ما نجعل اتجاهنا على جهة اتجاه المراحيض من أجل أن لا يكون اتجاهنا إلى جهة القبلة، بل ننحرف يعني يمينا أو شمالا حتى ينصرف عن جهة القبلة. ونستغفر الله عز وجل، نستغفر الله عز وجل. ما سبب الاستغفار؟ قال بعض العلماء: يستغفرون لمن بناها، لأنه بناها إلى جهة القبلة، وهذا بعيد، لأنه لا يدرى من بناها أهو مسلم أم كافر. ولكن والله أعلم، كما قال بعض العلماء، يعني أننا قد نغفل وقد ننسى، فإذا ذكرنا انحرفنا واستغفرنا عما مضى. والمسلم غير مؤاخذ بحمد الله عما نسي أو أخطأ فيه، عفي عن أمة الخطأ والنسيان. ولكن الصحابة رضي الله عنهم لعلو منزلتهم وبعدهم عن الإثم وعن الوقوع فيما يحذر ولو على سبيل الخطأ والنسيان، كانوا إذا وقعوا في ذلك استغفروا وعدوا ذلك خطأ منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو يستغفر لنفسه عما مضى إن كان لم ينحرف انحرافا يكفي عن التوجه إلى القبلة. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. لماذا لا تستقبل؟ تكريم لها وتعظيم لبيت الله جل وعلا، شرفه الله، تعظيم للبيت، فهو أفضل بقعة في الأرض، فلذا ينبغي أن يكون تعظيمه في قلب المسلم دائما، يتجه إليه في الصلاة وينحرف عنه إذا أتى أمرا مستقدرا لا بد له منه، قضاء الحاجة. فما يتجه إلى القبلة؟ يتجه إلى القبلة عند جلوسه لقراءة القرآن، للذكر، للعلم، لغير ذلك من المسائل المستحسنة. فأفضل المجالس ما اتجه فيه إلى القبلة. فإذا جلس مجلسا يستحيا منه ولا بد له منه، ينحرف عن القبلة، فيكرم القبلة من أن يكون متجها إليها بكشف عورته أو إخراج الغائط منه. فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، يعني لا يجعلها خلفه، بل ينحرف عنها، يكون اتجاهه مستقبل لغيرها ومستدبر لغيرها كذلك. الحديث الثاني والثالث من أحاديث الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، يعني صعد إلى أعلى بيت أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، وفي المدينة صلى الله عليه وسلم، فإذا كان وجهه إلى الشام كان ظهره إلى القبلة مستدبر الكعبة. وفي رواية: رأيته مستقبلا بيت المقدس. ومن المعلوم أنه إذا استقبل بيت المقدس في قضاء الحاجة كانت القبلة الكعبة خلفه، لأن من كان في المدينة جهة الشمال بيت المقدس وجهة الجنوب الكعبة. فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض، حديث أبي أيوب النهي عن الاستقبال والاستدبار، حديث عبد الله بن عمر فيه دلالة على جواز الاستدبار للكعبة حال قضاء الحاجة. ومن هذا اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستقبال والاستدبار للكعبة حال قضاء الحاجة على أربعة أقوال. منهم من قال: لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار مطلقا. ومنهم من قال: يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا. ومنهم من قال: لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء، ويجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار. ومنهم من قال: يجوز الاستدبار في البنيان والصحراء ولا يجوز الاستقبال. أربعة أقوال أخذت من هذين الحديثين وما شابههما من الأحاديث كحديث جابر رضي الله عنه. مأخذ كل واحد منهم: من قال لا يجوز مطلقا، قال لحديث أبي أيوب رضي الله عنه صريح. أي ما تقولون في حديث ابن عمر؟ قالوا: يحتمل أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يطلع عليه إلا عبد الله بن عمر نتيجة صعوده على سطح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أنه يتوقع أن يراه أحد، لأنه كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، فكان إذا أراد قضاء حاجته أبعد عن الناس بحيث لا يرى. قال بهذا القول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه راوي الحديث، ومجاهد والنخعي وسفيان الثوري وأبو ثور، ورواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. قالوا لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لا في الصحراء ولا في البنيان. القول الثاني يجوز مطلقا الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان. من قال بهذا القول؟ روي عن عروة بن الزبير وربيعة شيخ الإمام مالك وداود الظاهري قالوا يجوز. كيف تقولون يجوز مع حديث أبي أيوب؟ قالوا حديث أبي أيوب منسوخ، إن حديث أبي أيوب متقدم وحديث ابن عمر متأخر، وحديث جابر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، الله يقضي حاجته وهو مستقبل القبلة. قالوا يجوز مطلقا وحديث أبي أيوب منسوخ. القول الثالث لا يجوز في الصحراء ويجوز في البنيان. لا يجوز في الصحراء ويجوز في البنيان. من قال بهذا القول؟ يروى عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الصحابة، وكذلك قال به الشعبي وإسحاق، وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. هذا القول الذي هو التفريق بين البنيان والصحراء، قالوا يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء. قال به من الصحابة العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر، وكذلك قال به الشعبي وإسحاق والإمام مالك والإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. طيب، ما أخذهم؟ قالوا نعم، نجمع بين الحديثين ولا نهمل واحدا منهما ولا نقول نسخ، عننا لم نتحقق التاريخ، نعمل الأحاديث كلها، نقول حديث أبي أيوب نحمله على الصحراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط، يعني اللي هو المكان المنخفض، ونأخذ بحديث ابن عمر بأنه في البنيان أو عند وجود شيء يستره في الصحراء، لأنه روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسير فأناخ راحلته فجلس بحذائها يقضي حاجته مستقبل القبلة، فقال له أحد من حوله ألم ينهى عن هذا يرحمك الله؟ فقال إنما ينهى عن هذا في الصحراء إذا لم يكن بينك وبين الكعبة شيء يسترك، وهو عليه رضي الله عنه جعل راحلته تستر عن الكعبة. فهذا الحديث، فهذا القول فيه جمع بين الأحاديث وفيه إعمال لها كلها. القول الرابع قالوا لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار في الصحراء وفي البنيان. يقول لهم من أين لكم ذلك؟ قالوا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، وكونه مستقبل الشام يكون مستدبر الكعبة. قالوا نعمل حديث ابن عمر فيما دل عليه فيما ورد فيه ولا نحمله إلى الشيء الثاني الذي هو الاستقبال المنهي عنه في حديث أبي أيوب، إن في حديث أبي أيوب النهي عن الاستقبال والاستدبار، وفي حديث ابن عمر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة. إذن فالخلاصة أن في هذه المسألة أربعة أقوال: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، التفريق بين البنيان وعدمه، التفريق بين الاستقبال والاستدبار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: طافت طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة وذهبت إلى بيتها لتقص من شعرها، فلما وصلت نسيت فنامت حتى الصباح فتذكرت ثم قصت من شعرها، فهل عليها شيء؟ الجواب: ليس عليها شيء ما دام أنها قصرت بعدما استيقظت، ولعلها في هذه الحال لم تعمل محظورا من محظورات الإحرام التي لا يعفى عنه. يقول السائل: ما هي صفة صلاة الجنازة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صفة صلاة الجنازة كبر عليها أربع تكبيرات: بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة بعد التعوذ والبسملة، ولا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة شرعت مخففة لأجل الإسراع في تجهيز الميت، فلا يشرع الاستفتاح وإنما التعوذ البسملة ثم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. ثم بعد التكبيرة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن قال اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فحسن. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد التكبيرة الثالثة يشرع الدعاء لعموم المسلمين الحي والميت، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحاضر والغائب، كأن تقول مثلا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. إلى هنا الدعاء لعموم المسلمين. ثم تخص الميت أو الأموات الحاضرين بالدعاء، ولا بأس إذا كان ذكرا أن تقول، الأحسن أن تقول اللهم اغفر له، لكن إذا قلت اللهم اغفر لها تظنها أنثى فلا بأس، لأنك تقصد اللهم اغفر لها لهذه الجنازة. وإن كانت أنثى وقلت اللهم اغفر لها فحسن، وإذا قلت اللهم اغفر له وإن كان أنثى فلا بأس، لأنك تقول اللهم اغفر لهذا الميت ذكرا كان أو أنثى، وإن كان جمعا تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، وهكذا. فتأتي بما تستحضر من الدعاء، فإن قلت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فحسن. وما استحضرت من دعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، وإن كان جمعا تجمع الضمير، ثم تقول اللهم لا تحرمنا أجره أو أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أما إذا كان مع الأموات طفل أو الذي يصلى عليه طفل لم يبلغ الحلم فلا يؤتى بالدعاء الذي هو الدعاء للميت، وإنما يدعى لوالديه لأنه لم يكتسب إثما فتطلب له المغفرة والرحمة، فيقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، يعني تقول هذا بعد أن تأتي بالدعاء العام لعموم المسلمين، ثم تقول اللهم اجعله أي هذا الطفل ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ثم التكبيرة الرابعة يليها السلام، وإن دعوت بعد التكبيرة الرابعة فلا بأس، إن لم يسلم الإمام مباشرة ودعوت وقلت اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم، وهكذا. هذا هو المشروع المستحب في صلاة الجنازة. ثم إن المرأة قد يدخل مع الإمام وقد فاته تكبيرها أو تكبيرتان أو أكثر، فعليه أن يقضيها بعد أن يسلم الإمام، فإن خشي أن ترفع الجنازة فيتابع التكبيرات، يستكمل أربع تكبيرات ويسلم. إذا خشي أن ترفع قبل أن يستكمل الصلاة على صفتها يتابع التكبيرات، لأن الواجب في صلاة الجنازة التكبيرات الأربع. يقول السائل ما حكم الموظف الذي يعمل ببنك الربوي؟ العمل في البنوك الربوية لا يجوز للمسلم أن يعمل بها، لأنه لا يخلو إما أن يكتب المعاملات الربوية أو يكتبها غيره ويشهد عليها لأنه قريب عندهم، فهو إن كتب أو شهد فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، والكاتب والشاهدان نالتهما اللعنة وإن لم يأخذا شيئا، لكن لأنهما أعانا على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن لم يكتب الربا ولم يشهد عليه فهو متعاون معهم ومعين لهم في عملهم، فلا يجوز له ذلك. وقد يسول له الشيطان أو يخوفه بأنه إن ترك هذا العمل لا يجد عملا غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والرزق بيد الله جل وعلا، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فالرزق المقسوم لها سيأتيها، وربما استعجل وأخذه من الحرام، وإذا وفق ولم يستعجل جاءه من الحلال بإذن الله. فعلى المسلم أن يحذر الأعمال المحرمة أو التي يعين فيها على الإثم أو الكسب الخبيث، لأنه إذا كان الكسب خبيث ضر الإنسان في دينه ودنياه، وحرم من استجابة الدعاء بسبب الكسب الخبيث. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سعد رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني لا تأكل إلا الحلال، ابتعد عن الحرام تكن مستجاب الدعوة. فأكل الحرام سبب لمنع إجابة الدعاء، فعلى المسلم أن يحرص على الحلال الطيب ولو كان يسيرا ولو كان قليلا، فربما يكون قليلا يجعل الله فيه البركة والخير والإعانة على الطاعة، وربما يكون كثيرا يكون ضار للإنسان في دينه ودنياه، مثبط له عن الطاعة، مشغل له عما يجب عليه. فليحرص المسلم على الكسب الطيب، وخاصة بعد أن من الله جل وعلا عليه بأداء الحج وتأدية هذا الركن العظيم، ويأمل أن يكون رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه مغفورا له بإذن الله، فلا يبدأ في كسب الذنوب بعد أن من الله عليه بالمغفرة والرحمة، بل يحاول أن يبتعد عما يسبب له الذنب، يحرص على أن تبقى صحيفته بيضة نقية بعد أن من الله جل وعلا عليه بالعفو والمغفرة ومسح السيئات والذنوب المسجلة عليه. يقول السائل: هل يلحق بما ذكرتم من الاستقبال والاستدبار عدم جواز البساط إلى جهة الكعبة أو أثناء الجماع وكذلك أثناء النوم وغيرها من الأمور؟ قال بهذا بعض العلماء رحمهم الله، قالوا: كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن استقبال القبلة بالغائط والبول، فكذلك لا نستقبلها في كل ما يشين، لا نستقبلها في البساط مثلا، لا نستقبلها في قضاء في الجماع، جماع الرجل امرأته مكشوف العورة ونحو ذلك من الأمور التي يستحيا منها، ولكن لا يسوغ لنا أن نحرم أو نحلل من تلقاء أنفسنا فنقول هذا حرام وهذا حلال، وإنما إذا استشعر المسلم تعظيم الكعبة ولم يستقبلها بما يستقدر تعظيما لها فيرجى له الخير. لكن كوننا نقول إن هذا حرام أو لا يجوز أن ننام ورجلنا إلى القبلة أو لا يجوز لنا أن نبصق إلى جهة القبلة ونحو ذلك، هذا يتوقف على الدليل. ولكن تعظيم الكعبة مطلوب، لأن المسلم يكون دائما وأبدا في قلبه وفي فكره تعظيم القبلة شرفها الله. وقد ورد النهي عن البصاق بالأمام إذا كان الرجل يصلي فلا يبصق تلقاء وجهه، وإنما يحسن أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، لأنه إذا وقف في الصلاة وقف بين يدي الله جل وعلا. يقول السائل: هل يجوز أن أحج وعلما أن عندي أمي كبيرة في السن وعمرها 70 سنة ولم تحج؟ نعم، يجوز للإنسان أن يحج ولو كان عنده أحد من والديه كبير في السن لم يحج، لأن الإنسان مطلوب منه أن يؤدي ما افترض الله عليه. فقد تكون أنت قادر على أداء الحج فيجب عليك المبادرة، وتكون أمك غير قادرة ولا يلزمك شرعا أن تحججها، وقد تكون أنت قادر بمالك وبدنك وأبوك غير قادر مثلا بماله أو ببدنه فهو معذور وأنت لست بمعذور، فمن استطاع الحج فليبادر. يقول صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قد يكون المرء قادر في هذه السنة فيقول: أنتظر بعد سنة أو سنتين حتى أحج بأبي وأمي ونحو ذلك، ثم تلحقه هو عدم الاستطاعة فيكون أخر حتى عوقب بتأخيره بعدم استطاعته هو. فمن قدر على أداء عبادة فليبادر ولا يتأخر من أجل أن يؤديها أبوه قبله أو تؤديها أمه قبله أو معه، فليبادر كلما استطاع أن يعمل طاعة لله جل وعلا يبادر بذلك. فإن استطاع فيما بعد أن يعين والديه أو أحدهما على تأدية ركن من الأركان أو عبادة من العبادات فذلك حسن ومن البر بهما، لكن ابدأ بنفسك أولا. يقول السائل: أقسمت بالطلاق الثلاث وأنا في حالة غضب على أختي ألا تدخل قريبتي ولا أكلمها، ومرت الآن 12 سنة فماذا أفعل؟ لا يجوز هذا يا أخي، تقسم على أختك لا تدخل بيتك بطلاق امرأتك، هذا جهل وخطأ ولا يليق بالمسلم أن يفعله. أولا، جعلت الزوجة المسكينة أم الأولاد وسيلة انتقام من أختك وهي الضحية، هي الواقعة في الحرج، وأختك أمرك الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ببرها وصلتها، وقد تكون محتاجة إليك، فلا يجوز لك مثل ذلك. وعليك أولا الاستغفار والتوبة والندم على ما فرط منك والعزم على ألا تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، ثم عليك أن تذهب أنت وزوجتك معا إلى أحد القضاة أو طلبة العلم لتشرح له الوضع فيجد لك مخرجا إن شاء الله. تقول السائلة: امرأة تريد الحج عن أمها المتوفاة، ولكن أمها ماتت بعد أن أصيبت بمرض عقلي لمدة عشر سنوات قبل الوفاة وماتت على هذا الحال، فهل يجوز أن تحج عنها؟ نعم يجوز أن تحج عنها، لأن الأعمال الصالحة التي تفعلها البنت أو الابن عن والديه أو عن أحدهما يصلهما ثواب ذلك بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والأم إذا كانت لم تستطع الحج في حال عقلها وإدراكها ثم مرضت بهذا المرض في عقلها حتى ماتت، فهي لا يجب عليها الحج، لأن الحج وجوب مع الاستطاعة، فلا يجب عليها. لكن إذا أدته البنت عن أمها فحسن، فذلك ينفع بإذن الله وتستفيد به الأم. المرء يدعو، ذكرا كان أو أنثى، يدعو لوالديه باستمرار بالمغفرة والرحمة إذا مات على الإسلام، ويحسن أنه كلما دعا لنفسه أن يدعو لوالديه، وكلما صلى يدعو لوالديه في صلاته، لأن الله جل وعلا قال: أن اشكر لي ولوالديك. وحق الله جل وعلا العبادة، وحق الوالدين الدعاء والترحم والاستغفار. وقد جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ لأنه يريد رضي الله عنه أن يصل البر بعد الموت بما كان قبل الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بقي الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وبر صديقهما. خمسة حقوق: الصلاة عليهما الدعاء، لأن الله جل وعلا قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم، ادعو لوالديك. والاستغفار، تطلب من الله جل وعلا المغفرة والرحمة لوالديك، وتكثر من هذا. وإنفاذ عهدهما، وصية الوالد ووصية الوالدة تحرص على تنفيذها بعد الموت، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أن تصل أقارب الوالد من أجله، وأن تصل أقارب الوالدة من أجلها، تصل أولاد أبيك وإخوان أبيك وأولاد إخوانهم من أجل أبيك، وتصل أخوالك وأهل أمك من أجلها، فهذا من البر بالوالدين. الخامس: بر صديقهما، يعني تحسن إلى صديق الوالد من أجل الوالد، وتحسن إلى صديقة الوالدة من أجل الوالدة. فقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أعرابيا يمشي في الطريق، فنزل ابن عمر رضي الله عنه عن حماره الذي كان يركبه، وأركب الأعرابي وخلع عمامته من فوق رأسه وألبسها الأعرابي، فأعطاه ما بين يديه الحمار والعمامة، فقال له: يرحمك الله، إنهم الأعراب يقنعون باليسير، لو أعطيته أقل من ذلك كفى. فقال رضي الله عنه: إن أبا هذا كان ودا لعمر، يعني يقول كان أبوه صديقا لأبي، وإلا هذا ما يعرفه. أبوه صديق لأبي فأحسن إليه من أجل بره بأبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر. يقول السائل: أريد الذهاب إلى ما بعد التنعيم، هل أقوم بطواف الوداع وأذهب، وعندما أعود إلى مكة أدخل بعمرة؟ والسؤال عن طواف الوداع. نعم، ما دام أن ذهابك إلى مسافة قصر يعني بعد التنعيم تخرج من مكة كلها فتطوف طواف الوداع، ثم إذا رجعت إلى مكة مثلا فإن شئت أن ترجع إليها بعمرة فحسن. يقول السائل: أديت طواف الوداع قبل صلاة العصر وركعتي الطواف بعد الصلاة مباشرة، هل أنتظر صلاة المغرب في الحرم وأسافر بعدها؟ لا حرج عليك في ذلك، إذا حضرت الصلاة وأكملت الطواف فسنة الطواف تكون بعد الصلاة، ثم إذا جلست في الحرم إلى أن تصلي المغرب وتخرج بعد ذلك فلا حرج عليك في ذلك والحمد لله. يقول السائل: إذا أديت صلاة الشفع والوتر بعد صلاة العشاء ثم استيقظت قبل الفجر، هل أصلي النافلة؟ نعم يا أخي، إذا صليت العشاء ثم خشيت ألا تقوم آخر الليل للوتر فأوترت، صليت ما كتب الله لك ثم أوترت بعد ذلك تخشى ألا تقوم، ثم من الله عليك بالقيام قبل صلاة الفجر بوقت يتسع للصلاة فصل ما تيسر ولا توتر مرة ثانية، لأن الوتر لا يمنع من الصلاة بعده، وإنما يستحب أن يكون هو آخر الصلاة، لكن إذا صليت الوتر احتياطا ونمت ثم استيقظت مبكرا قبل الفجر فلا تحرم نفسك، صل ما تيسر ولا تعد الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. يقول السائل: العام الماضي كنت مسافرا وأكلت أيام من شهر رمضان، فما حكم ذلك؟ أصوم الأيام أم أطعم؟ الواجب عليك قضاء الأيام التي لم تصمها لسفرك، ولا يجوز تأخيرها إلى رمضان آخر إلا لعذر، فإن أخرتها إلى ما بعد رمضان الآخر لعذر فليس عليك إلا القضاء، وإن أخرتها إلى ما بعد رمضان آخر بدون عذر فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. إذا كنت أفطرت مثلا لسفرك 10 أيام فتصوم 10 أيام وتطعم 10 مساكين، كل مسكين نصف الصاع من قوت البلد، يعني بمثابة 1.5 كيلو من الأرز أو من البر أو من التمر أو مما يقتات في محلكم. تقول السائلة: إنها رمت جمرة العقبة قبل الفجر، لكان هذا في اليوم الأول فلا بأس بذلك، لأن اليوم الأول يبدأ رمي جمرة العقبة من بعد الانصراف من مزدلفة، وذلك يكون بعد منتصف الليل لمن كان من الضعفة من النساء والرجال والصغار.